ايش؟ لا بأس به، لبنا حتى لو صلى بنية انه صلى الى القبر ما صار صلى الى القبر، لان بينه وبين القبر جدران.